اعبد الاصنام واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون المحرم ربنا ليقيموا